بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير الفاتحة قال: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتحشر معهما، ولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض يوم الدين، ولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض يوم الدين، كما يصد عنه من صد عن طريقهما. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه، كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتكلم بنصح عظيم، ومحبة للخير، وحرص على نفع الناس وإنقاذهم من أنواع الضلال وصنوف الباطل التي ابتلي بها كثير من الناس بسبب أولا الجهل، وبسبب دعاة الباطل وأئمة الضلال الذين أوقعوا كثيرا من الناس في جاهليات وشركيات وأمور تصادم دين الأنبياء والمرسلين. فالشيخ رحمه الله تعالى يتكلم بنصح عظيم وحرصا على نفع الناس، ويعالج تلك الأخطاء وتلك المخالفات من خلال معاني سورة الفاتحة وعبرها ودروسها. والفاتحة مليئة بالدروس والعبر، وكيف لا تكون كذلك وهي أم القرآن، وقد حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا. والمصيبة أن أناسا يقرؤون الفاتحة قراءة متكررة بتكرر الليالي والأيام، لكن أفعالهم مصادمة تماما لما تدل عليه هذه السورة العظيمة من وجوب إخلاص الدين لله عز وجل، وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة، والبعد عن الشرك كله، دقيقه وجليله وصغيره وكبيره. يقرأ الفاتحة مرات وكرات، لكنه يستنجد بغير الله، ويستغيث بغير الله، ويطلب المدد لغير الله، ويذبح لغير الله، ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله. أين هو من فاتحة الكتاب؟ أين هو من فاتحة الكتاب التي يقرأها؟ صارت الفاتحة حجة عليه لا له. والله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. ذاك الذي يقرأ القرآن ويصادم ما جاء به القرآن ويناقض ما جاء به القرآن لا يكون بهذه القراءة من أهل القرآن. ولهذا نلاحظ الشيخ رحمه الله يحث حث الإمام الناصح يقول: تأمل في ذلك ساعة بعد ساعة، يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، تأمل، تدبر كلام الله، تأمل في هذه الآيات العظيمة. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهو رحمه الله يستحث على التأمل والتدبر في معاني آية القرآن الكريم، ولا سيما هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة أم القرآن. وهو في هذا المقام ينبه على باب لطيف جدا في فهم الحقائق الشرعية ومكانتها العظيمة ومنزلتها الرفيعة. يقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، كما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. الآن مثلا لو أردت أن تبين لابنك أهمية الصحة ومكانة العافية، وأن عليك أيها الابن أن تحفظ هذه الصحة، والصحة مكانتها عظيمة، تريد أن تبين له الصحة، فأخذت أن تحدث عن المرض وعن المرضى وعن أحوالهم ومعاناتهم وشدائدهم إلى آخر ذلك. حديثك عن المرض هو بحد ذاته إظهار لحسن الصحة ومكانتها. عندما تريد أن تحدث الإنسان بنعمة النور، نور المصباح الذي يرى فيه الطريق ويستطيع أن يقرأ الكتاب وإلى آخره، فتحدث عن واقع الإنسان لو كان ظلام بدون نور وليس عنده مصباح، كيف يقرأ، كيف يتحرك، كيف؟ فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا أردنا أن نتحدث عن مكانة التوحيد العظيمة وعظمة الإخلاص والمكانة التي يتبوأها المخلص الذي أفرد الله جل وعلا بالعبادة ولم يجعل مع الله شريكا، وقلنا: انظروا إلى حال التائهين الضائعين، مشتتي القلوب، ممزقي الأفئدة، قلوبهم متعلقة بمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا أن يملك لغيره، يفزعون إليه ويلجأون إليه ويستغيثون به، وإذا ناب أحدهم حاجة التجأ إليه، مرة ينادي ذاك ومرة يناجي ذاك ومرة يلتجئ إلى ذاك، مشتت القلب، ممزق الفؤاد، اتخذ آلهة ومعبودات، يعيش حياة الضياع وحياة النكد، يعيش حياة تجلب له الوهن تلو الوهن، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. التعلقات الباطلة بغير الله لا يصل صاحبها من خلالها إلا إلى الوهن والضعف والهلاك الدنيوي والأخروي. فحياة التعلقات بغير الله حياة مظلمة، حياة بئيسة، حياة ملؤها النكد والهم والغم وتوالي الأحزان، ولا يزال صاحبها والعياذ بالله من تعلق باطل إلى آخر، وتنقلات بين أودية الشرك السحيقة المهلكة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شتان بين ذاك الذي قلبه ممزق وبين من اجتمع قلبه لا يدعو إلا الله ولا يلجأ إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يفزع إلا إلى الله ولا يفر إلا إلى الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعلم أن الأمر كله بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ومالك الخلق أجمعين وهو المتصرف المدبر المعطي المانع الخافض الرافع فلا يلجأ إلا إلى الله. فإذا الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. هذا النظر يكسب الإنسان معرفة بمكانة التوحيد ومنزلته العظيمة، مثل ما أن الإنسان إذا رأى المرضى أدرك الصحة التي يعيشها وأنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها. فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. يقول رحمه الله: فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من هديه في كل صباح أن يقال اللهم أو أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا الذكر المبارك ينصح كل مسلم أن يقوله كل صباح، خاصة في زمان تلاطم الفتن، خاصة في زماننا هذا زمان تلاطم الفتن وكثرة الشبهات وأدعياء الباطل الذين يروجون للباطل. كل يوم إذا أصبحت تأتي بهذا الذكر: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وتأمل في المعاني والدلالات وحقق التوحيد وأخلص الدين لله سبحانه وتعالى. يقول: تأمل ذلك لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم عليه السلام ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتحشر معهما. يا ربنا نسألك أن نحشر مع إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فتحشر معهما. يقول رحمه الله: ولا تصد الصدود الإعراض، لا تصد عن الحق، تتلى عليك الآيات من كلام الله والأحاديث البينات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصد. كيف يصد الإنسان عن كلام الله أو يعرض عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تصد عن الحق فتصد عن الحوض، لا تصد عن الحق فتصد عن الحوض، أي عن الحوض المورود يوم القيامة. لأن أناسا يذادون يوم القيامة عن الحوض فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فليحذر الإنسان الصدود عن الحق. لا ينفعه أن يقول: هكذا وجدت آبائي أو هكذا علمني شيوخي، وما يدري لعلهم شيوخ ضلال. فإذا كان قولهم يصادم القرآن ويصادم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصد عن القرآن. يقول رحمه الله: لا تصد عن الحق فتصد عن الحوض، فتصد عن الحوض يوم الدين. أعجب ما يكون في هذه الدنيا أن أناسا يزعمون أن الصحابة أصحاب النبي خير الأمم يصدون عن الحوض، يزعمون ذلك. وهؤلاء الزاعمين بأن الصحابة يصدون عن الحوض متلوثين بالشرك وعبادة غير الله، ويقولون أن الصحابة يصدون عن الحوض. فيا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله، كيف هذا الاعتداء القبيح المشين على خيار الأمم وفي الوقت نفسه لا يدرك الهلكة التي هو يعيشها والضياع الذي يعيشه والتعلقات الباطلة التي يعيشها والعياذ بالله. فلا تصد عن الحق فتصد عن الحوض يوم الدين، كما يصد عن من صد عن طريقهما، كما يصد عنه من صد عن طريقهما، أي طريق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ثم يذكر الشيخ رحمه الله وهو رجل ناصح، يذكر بالمرور على الصراط، يقول: ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه، ينصب يوم القيامة صراط على متن جهنم، وصف في الحديث بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ولا طريق إلا من فوقه، إلا من فوق ذلك الصراط، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم، ونذر الظالمين فيها جثية. المرور هذا ميقن، أمر يقين، لكن النجاة ما ثم إلا أن يلطف الله سبحانه وتعالى وننجي الذين اتقوا. فيقول: ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا، لأنه زلل بزلل، زلل بزلل، من زل عن الصراط المستقيم في الدنيا الذي هو صراط إبراهيم الخليل عليه السلام وصراط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من زل عنه زل عن الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، ومن سار على هذا الصراط المستقيم في الدنيا وفقه الله عز وجل للسير على الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. بل إن عبور الناس على ذلك الصراط يتفاوت بحسب قوة سيرهم في هذه الحياة الدنيا على الصراط المستقيم، صراط نبينا عليه الصلاة والسلام والنبيين. ولهذا بعضهم يمر كالبرق، وبعضهم كأجاويد الخيل، وبعضهم كركاب الإبل، وبعضهم يمر جريا، وبعضهم يمر مشيا، وبعضهم يمر زحفا، وآخرون يكردسون في النار عياذا بالله من ذلك. فيقول رحمه الله: لعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا. ثم يقدم هذه النصيحة الثمينة، يقول: فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. عليك بإدامة دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، أدم هذا الدعاء، واستحضر دائما كل مرة تقرأ الفاتحة أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة العظيمة. قال: مع حضور قلب وخوف وتضرع، وهذا من أسباب قبول الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له، بل يكون إنسان بقلب مقبل ومتضرع وخائف، يرجو النجاة ويخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى: يا رب يا رب. نعم. قال: وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أنك لا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما، كما قال للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها مع تاج وأمثاله. وقوله وإياك نستعين هذا فيه أمران، أحدهما سؤال الله الإعانة وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، هذا تعريف للعبادة بمدلولها الشرعي. فالعبادة عبادة الله عز وجل كمال الحب، حب الله عز وجل، مع كمال الذل والخضوع لله والتعظيم له سبحانه والخوف منه، فهذه العبادة. العبادة حب لله وخوف منه وذل بين يديه جل وعلا. وقوله إياك نعبد ينبه الشيخ رحمه الله على فائدة ثمينة، يقول قدم المفعول وهو إياك، من أجل ماذا؟ من أجل الحصر. إياك نعبد هي في قوتها بقوة نعبدك ولا نعبد غيرك، لأن هذا أسلوب حصر. إياك نعبد أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك. وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك، هذا أسلوب من أساليب الحصر. فيقول وكرر للاهتمام، كرر للاهتمام أي قال وإياك نستعين، ما لم يقل إياك نعبد ونستعين، لم يقل إياك نعبد ونستعين، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، اهتماما بهذا المقام، مقام الإخلاص لله عز وجل. والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وهذا هو كمال الطاعة، وهذا كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، يرجع إلى ما دل عليه قوله إياك نعبد وإياك نستعين. حتى قيل إن معاني الكتب السماوية اجتمعت في القرآن، ومعاني القرآن اجتمعت في الفاتحة، ومعاني الفاتحة اجتمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين جمعت الدين كله. قال والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا كان الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين؟ لأن الدين الذي هو الغاية التي خلقنا لأجلها عبادة الله سبحانه وتعالى جاءت في قوله إياك نعبد، ثم تحقق هذه الغاية لا بد له من وسيلة، لا تتحقق هذه الغاية إلا بها، جاءت في قوله إياك نستعين. فإذا لا قيام بالدين إلا بهما، إياك نعبد وإياك نستعين. إخلاص الدين، إخلاص العبادة، إخلاص العبادة كلها لله، وأيضا إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالاستعانة، فلا يستعان بغيره. فاعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يقول رحمه الله: فالأول أي إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني أي إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. أيضا هذه فائدة ثمينة، إياك نعبد فيها التبرؤ من الشرك، إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك. بالله عليكم، شخص يتلو إياك نعبد ثم بعدها بقليل يمد يديه ويقول: مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أنا عائذ بك يا فلان، إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ هل حقق إياك نعبد الذي هو البراءة من الشرك؟ لا والله، إياك نعبد براءة من الشرك، إياك نعبد براءة من الشرك، إخلاص للدين. وسيأتي كلام للشيخ يقول: هذا عهد بينك وبين الله، أنت تعاهد الله معاهدة متكررة أنك تعبد الله ولا تعبد غيره، فأين ذاك الذي يمد يديه ويقول إياك ويقول أدركني يا فلان إلى آخر؟ حتى أحد الدعاة أخبرنا مرة أنه سمع شخصا وهو ساجد يقول: مدد يا فلان، وهو ساجد يستغيث بغير الله. أين هو من قوله في صلاته؟ لا بد أن قرأ في صلاته تلك إياك نعبد، أين هو من إياك نعبد وهو في سجوده يقول: مدد يا فلان؟ فهذه عهد بين الإنسان وبين الله أن يعبد الله ولا يعبد غيره، يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما. هذا عهد بينك وبين الله، وعهد متكرر في اليوم والليلة. كم مرة تعاهد الله فرضا بهذا العهد؟ 17 مرة، كل يوم وليلة تقول إياك نعبد. هذا الذي يقول في اليوم والليلة 17 مرة إياك نعبد، يعاهد الله ثم يستغيث بغير الله: مدد يا فلان، أين هو من هذا العهد الذي يعاهد الله عز وجل عليه هذا العهد المتكرر؟ فقول إياك نعبد براءة من الشرك، وهو تحقيق للا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد. وإياك نستعين براءة من الحول والقوة، فهو تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه أيضا فائدة مهمة، لا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد، لا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها وإياك نستعين، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. إذا نادى المنادي للصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت تطلب من الله أن يعينك، فماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، طلب عون، فهي كلمة استعانة. فيقول رحمه الله: قوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أنك لا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما. حتى الأنبياء؟ نعم، حتى الأنبياء، لأن العبادة لله وحده، لا يجوز أن يطلب من الأنبياء ما لا يطلب إلا من الله، مثلا يقول قائل: مدد يا رسول الله، أدركني، إلى غير ذلك، هذا لا يطلب إلا من الله. ولهذا جاء بالآية رحمه الله، قال: كما قال للصحابة، كما قال أي الله للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وقد ذكر أهل العلم في كتب التفسير ومنهم ابن كثير أن هذه الآيات نزلت لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، فكان نفر من أهل الكتاب قالوا: تريد أن نعبدك تريد منا أن نعبدك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، كما يعبد النصارى عيسى؟ قال معاذ الله، ما بهذا أمرني. ونزلت هذه الآيات، ومنها قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى أن يعبد، ولا يدعو إلا لعبادة الله الواحد القهار. كل دعوته دعوة لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. يقول رحمه الله: فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد شمسان، شخصان في ذلك الزمان كان الناس يتواردون على التعلق بهما وعبادتهما والذبح لهما وغير ذلك من العبادات. يقول: أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان. فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها مع تاج وأمثاله؟ مرة ثانية: إذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم. من أين أخذ هذه الجملة؟ من أين أخذها؟ من الآية. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أي اتخاذ النبيين أرباب كفر بعد الإسلام، فلا يأمر به عليه الصلاة والسلام ولا يرضاه، بل دعوته كلها في محاربته. فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسول أو مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها مع تاج وأمثاله يتخذونهم أرباب بالعبادة، بالدعاء، بالذبح، بالنذر، إلى غير ذلك. وهذه أشياء موجودة حتى زماننا هذا. يعني قبل أيام أحد الأشخاص وفقنا الله وإياه لكل خير يحدثني عن واقعه هو وأهل بلده في يوم ما من السنة. يقول: نذهب إلى قبر وسمى لي شخصا في بلده يزعم ولي من الأولياء، قال: نجتمع عند قبره كلنا ونذبح له. وأنت الآن يقول تحدثنا عن التوحيد، هل هذه أشياء تخالف التوحيد؟ هذا كان سؤاله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. يعيشون ضياع. مرة أحد الأشخاص حدثته بهذه المعاني من هذه الآيات، كان يدعو وسمعته بنفسي وهو يبكي في دعائه يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذت أقرأ عليه آيات وآيات وأحاديث في هذا الباب كأنه لأول مرة يسمعها. فلما سألته قال: أنا من بلد كذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني هذه الآيات آيات التوحيد ما تبين له. ربما يكون هناك أشخاص في بلده يذكرون له أحاديث ضعيفة وموضوعة وقصص وأخبار حتى يوقعونهم في مثل هذه التعلقات وتلك الأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: وقوله: وإياك نستعين. هذا فيه أمران، يعني استفاد من هذه الآية أمران، ما هما؟ أحدهما سؤال الله الإعانة، وهو التوكل والتبرئ من الحول والقوة، وأيضا هذا الأمر الثاني طلب الإعانة من الله. إذن قول إياك نعبد، قول وإياك نستعين فيها أمران. الأمر الأول التبرؤ من الحول والقوة، بقولك وإياك نستعين تتبرأ من حولك وقوتك، أنك لا حول لك ولا قوة، ليس إلا عون الله لك. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية طلب العون، وإياك نستعين أنت تطلب العون من الله سبحانه وتعالى ويقول كما مر أنها من نصف العبد، لأن هذه آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية واحدة مقسومة بين الرب والعبد، أولها للرب إياك نعبد وآخرها للعبد سؤال وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك لما خلقك لأجله وأوجدك لتحقيقه. نعم. وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، هو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما. والهداية هاهنا التوفيق والإرشاد، فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. نعم. قال وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، ومر معنا في الحديث ولعبدي ما سأل، هذا دعاء وهو مستجاب لأن الله قال ولعبدي ما سأل، فهذا فيه أن هذا دعاء مستجاب. يقول هذا الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم، إلحاح وطلب من الله أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. ولهذا قال العلماء أفضل الدعاء هذا الدعاء الذي في سورة الفاتحة، أفضل الدعاء على الإطلاق، أفضل ما تسأل الله سبحانه وتعالى هذا المطلب العظيم الذي في سورة الفاتحة، تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، أن يهديك الصراط المستقيم، لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، إذن هو أفضل مطلب وأعظم مقصد، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما، والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، الهداية ها هنا هي هداية التوفيق، أن يوفقك الله وأن لا يخذلك، أن لا يكلك إلى نفسك، التوفيق هو أن تكون مسددا محفوظا بحفظ الله ممدا بعون الله في عبادته في طاعته في البعد عما نهاك عنه، فهذا هو التوفيق، التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، أن لا يكلك إلا إليه سبحانه وتعالى، ومن الدعاء الماثور وأن لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، أي هداية الله سبحانه وتعالى عبده لسبيل الرشاد وجعله من أهله، فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله، إلى أن يلقى الله. سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن معاني كثيرة أشار الشيخ رحمه الله إليها، عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم هذا يتضمن أنك تسأل الله أن يعلمك العلم النافع الذي تهتدي به، الهداية إلى الصراط المستقيم تتضمن أنك تسأل الله أن يمن عليك بالتوفيق للعمل الصالح، لأن من الناس من يعلم ولا يعمل. من أيضا المعاني الداخلة هنا أنك تسأل الله أن يثبتك على ذلك، من المعاني الداخلة هنا أنك تسأل الله أن يزيدك من معاني الإيمان وحقائق الدين. من المعاني الداخلة هنا أنك تسأل الله أن يجنبك الفتن والأمور التي تصرفك عن الصراط المستقيم. فهذه دعوة يدخل تحتها معاني عظيمة جدا. ولهذا يقول: فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. فهذه كلها داخلة تحت قولك اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم اهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما. نعم. والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم. أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذه أول الواجبات من هذه الآية، واعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يقول رحمه الله: والصراط الطريق الواضح. الصراط هو الطريق الواضح، والمستقيم أي الذي لا عوج فيه. الصراط هو الطريق الواضح والمستقيم أي الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط، وقال: هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. انتبه للمثل، وعلى جنبتي الصراط سوران يعني جداران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع من أول الصراط يدعو: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط أو من فوق الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. قال: أما الصراط فهو الإسلام، أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله، طرق وأبواب تدخل على الحرام. وأما الداعي الذي يدعو في أول الصراط كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. يقول رحمه الله وهو والمراد بذلك يعني بالصراط الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم. قال الصراط هو الدين مثل ما مر معنا في الحديث، قال أما الصراط فهو الإسلام. فالصراط هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. قال وهو صراط الذين أنعم الله عليهم. أنت عندما تدعو بهذه الدعوة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فتسأل الله أن يهديك إلى هذا الصراط المستقيم الذي هو دين الله، دين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال أنعم الله عليهم، قال وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عندما نتحدث عن الإسلام الذي بعث به عليه الصلاة والسلام وختمت به الرسالات ولا يقبل الله دينا سواه بعد مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، الصراط المستقيم هو الإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال مالك رحمه الله عندما تلا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال رحمه الله ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة، لن يكون دينا إلى قيام الساعة. الدين الإسلام الصراط المستقيم هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أظنه ابن مسعود سئل عن الصراط المستقيم ما هو، قال هو حبل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه ونهايته في الجنة، أو كلاما هذا معناه. فالصراط المستقيم هو الدين الذي ترك أمته عليه، تركهم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فالصراط المستقيم هو الإسلام، وهو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام، صراط الذين أنعمت عليهم. وأنت دائما أيها المسلم في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، أنت في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، لأنك تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأنت في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة، كل ركعة تدعو الله بهذا. يقول الشيخ انظر الاستنتاج، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، عليك من الفرائض، فرض عليك أيها المسلم أن تصدق الله أن طريقهم يعني طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق الصحابة هو المستقيم، فرض عليك، يجب أن تصدق بذلك. أنت في كل ركعة تسأل الله أن يهديك طريقهم، وعليك من الفرض الذي يجب عليك أن تصدق الله أن طريقهم هو المستقيم. إذا كان طريقهم هو المستقيم، فالطرق الأخرى التي نشأت ماذا تكون، والمخالفات التي جاءت فيما بعد ووجدت ماذا تكون؟ أنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن يجب أن تصدق الله أن صراط النبي صلى الله عليه وسلم وصراط الصحابة هو المستقيم، إذن ما خالفه ماذا يكون؟ يكون من السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فوجب على الإنسان أن يحذر. يقول عليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، أنه أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم. هذا يعتبر ميزان، ميزان قسطاس قويم. ما متى ما كان معك هذا الميزان بإذن الله لن تضل. شخص دعاك إلى عمل من الأعمال، ذكر من الأذكار، عبادة من العبادات، أول ما تسأله تقول له ماذا؟ هل عليه هدي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من حديثه، من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو ليس عنده؟ قال لك أنا عندي رؤية منامية مثل فلق الصبح، ما عنده لا آية ولا حديث ولا غير ذلك. يقول أنا عندي رؤية منامية، أو يقول أنا عندي قصة مؤثرة، أو يقول جربنا وجرب غيرنا، أو غير ذلك من الأشياء التي تستعمل الآن أدلة يستدلون بها على أعمال وأعمال. تقبل ذلك؟ إذن لم تفهم اهدنا الصراط المستقيم، ولم تحقق العمل باهدنا الصراط المستقيم. يقول رحمه الله: عليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذا أول الواجبات من هذه الآية. أول ما يجب عليك من هذه الآية أن تعتقد أن الصراط المستقيم هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل ما خالفه معوج مهما قال عنه أربابه وأصحابه. واعتقاد ذلك بالقلب أيضا، تعتقد ذلك بقلبك أن كل ما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو طريق معوج. ثم أيضا: وليحذر المؤمن من خدع الشيطان. الشيطان له خدع وله مصائد وله حبالات. وابن القيم رحمه الله له كتاب نفيس في هذا الباب، إغاثة اللفام من مصائد الشيطان. مصائد الشيطان هي خدع الشيطان، يضع للإنسان في طريقه مصائد وحبالات، ويضع لهم شرك وفخوخ حتى يبعدهم عن الصراط. وفي الدعاء: أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، في رواية، أي مصائده وحبالاته التي يضعها حتى يبعد الناس عن صراط الله المستقيم. قال: وهو اعتقاد ذلك مجملا. ما هي خدعة الشيطان هنا؟ قال: وليحذر المؤمن من خدع الشيطان وهو اعتقاد ذلك مجملا. يقول لك: يكفيك أن تعتقد إجمالا أن الصراط المستقيم هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما التفاصيل خذ راحتك، المهم أنك اعتقد أنت اعتقاد إجمالي أن الصراط المستقيم هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأعمال وتفاصيل الأعمال يقول لك، يقول لمن يغوي اعمل ما شئت، يقول لمن يغوي اعمل ما شئت، المهم اعتقد إجمالا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الهدى. ولهذا تجد في الناس من يقول إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، ولكنه ما يصلي. موجود ولا لا؟ ما يقول هدي باطل، يقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، لكن ما يصلي، لا يصلي أو يتهاون بالصلاة. إذا كنت تعتقد أن هديه خير الهدي، فهو عليه الصلاة والسلام يقول عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. لا يكفي فقط أن يقول هديه خير الهدي ثم يترك دينه ويترك طاعته ويترك اتباعه، بل لابد أن يصدق ذلك العمل. ولهذا يقول الشيخ: خدعة الشيطان هنا أن يقول صدق إجمالا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، لكن تفاصيل الأعمال اعمل ما شئت. فهذه خدعة خدع الشيطان بها كثير من الناس. لاحظ، يقول: وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا، هذا من خداع الشيطان للإنسان، أن يعتقد مجملا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم، لكن في التفصيل ماذا يفعل؟ يترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ يمارس من الأعمال الشيء الذي تهواه نفسه وتميل له. قال: فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أي شيء يأتيهم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تخالف أهواءهم يكذبون بها ولا يقبلونها، بل يسخرون بها ويستهزئون، وهذا موجود إلى يومنا هذا. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله؟ فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله؟ هذا من ولا يتصور أنه يفعله، هذا من ظن السوء بالله. الله أعلم. هذا آخر الفاتحة. وأما قوله آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، ومعناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. قال رحمه الله: وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. عرفنا قبل قليل أن قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أن المنعم عليه هو الذي جمع الله له بين العلم بالحق والعمل به، العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي العلم النافع والعمل الصالح. فمن علم الحق ولم يعمل به غضب الله عليه، ومن عبد الله بالجهل وبدون علم فهو ضال. وكل من هذين السبيلين يتعوذ بالله منهما، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أعذنا وجنبنا وسلمنا يا الله من هذين الطريقين، طريق المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، ومن طريق الضالين الذين يعملون بلا علم، يعملون بلا علم. قال: فالأول صفة اليهود، الأول يعلمون ولا يعملون، قال هذه صفة اليهود، مثل ما قال الله في القرآن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة أي علموها، ولم يحملوها أي لم يعملوا بها، فعندهم علم لا يعملون به، غضب الله عليهم ولعنهم. والضالون النصارى الذين عبدوا الله بالبدع والأهواء والرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم. فيقول: فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس يقول إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، غير المغضوب عليهم قال اليهود، ولا الضالين النصارى. الأمر لا يعنينا، ما لنا علاقة في هذا الموضوع، لا علاقة لنا به. المغضوب عليهم اليهود، الضالون النصارى، لا علاقة لنا بهذا. هكذا يظن بعض الجهال. قال وهو يقر، يظن هذا الظن وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء، فرض الله عليه أن يدعو بهذا الدعاء، ثم يظن أن هذا أمر لا علاقة له به، وأنه ليس من الممكن أن يقع فيه أو يكون من أهله. يقول وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء، ويتعود من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله كيف يعلمه الله، يا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما، مع أنه لا حذر عليه منه، يعني ما عليه خوف من هذا، من هذا الأمر، لا خوف عليه من أن يكون من المغضوب عليهم، ولا خوف عليه أن يكون من الضالين. هذا معنى قوله لا حذر عليه منه، أي لا خوف عليه من طريق المغضوب عليهم، ولا خوف عليه من طريق الضالين. ولا يتصور أنه يفعله، يعني لا يتصور أنه يفعل ما عليه اليهود أو يفعل ما عليه النصارى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال هذا من ظن السوء، أو ظن السوء بالله، هذا من ظن السوء بالله، لأن هذا الفهم السيء يجعل صاحب هذا الفهم يقرأ هذه الآيات ولا يحقق العبودية في الدعاء والطلب والسؤال، بأن يجنبه الله سبحانه وتعالى طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، لأنه في قراءة نفسه يظن أن هذا أمر لا علاقة له به، وإنما هو شيء وقع فيه اليهود ووقع فيه النصارى كان في ذلك الوقت ولا يكون مع غيرهم. قال والله أعلم، هذا آخر الفاتحة. وأما قوله آمين، أي بعد قراءة الفاتحة، فليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، ليست من سورة الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، ومعناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، يعلم الجاهل أن آمين ليست من الفاتحة، ليست من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تأمين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري في صحيحه. فهذا يدل على فضل التأمين وعظيم أثره، وأن المسلم ينبغي أن يعتني به، لكن التأمين ليس من الفاتحة. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة في تفسير سورة الفاتحة. وله رحمه الله تعالى رسالة أخرى جميلة جدا مشتملة على مسائل ودروس مستنبطة من سورة الفاتحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.